الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين وبعد. فهذا هو اللقاء 32 في ليلة السبت 28 من جمادى الأولى 422 هجرية، الموافق 18 من أغسطس 2001 ميلادية، وهو اللقاء الرابع من لقاءاتنا في باب أو في كتاب الجنائز. كنا قد وصلنا في اللقاء السابق إلى حالة الاحتضار وما يسن حينئذ، ثم حالة التيقن من الموت وما يتبعها من أحكام. وفي لقاء الليلة إن شاء الله لعل الوقت يتسع لتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه. فأمور أربعة تتعلق بتجهيز الميت هي التغسيل والتكفين والصلاة عليه ثم الدفن أو الإقبار. لعلنا نتناول الأمور الثلاثة الأولى منها، فنبدأ بحالة التغسيل. وهذه الأمور من تغسيل وتكفين وصلاة وإقبار أو دفن حكمها المطلق فرض كفاية، يعني ليست فرض عين بل هي فرض كفاية، معناها إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، فيكفي من يقوم بالتغسيل ومن يقوم بالتكفين والصلاة والإقبار. والذي قام بذلك وكفى المسلمين هذا الأمر له الأجر من الله تعالى، كما سيأتي في من تبع جنازة ثم صلى عليها وتبعها حتى تدفن، فله خيرتان من الأجر، الخيرات منهما مثل جبل أحد. فده الأجر اللي هيغدو من قام بهذه الأمور. أما إذا لم يقم بها أحد أثم الجميع، أثم جميع من علم بأن فيه ميت يحتاج إلى تغسيل وتكفين وصلاة عليه وإقبار، لم يقم أحد من المسلمين بذلك يأثموا جميعا. إنما لو قام بذلك بعضهم أخذوا الأجر من الله تعالى وسقط الإثم عن الباقين، كما أنه لو دخل أحد وسلم على جماعة فرد هذا السلام فرض كفاية، يعني الذي يرده من الموجودين يكفي الباقين ويستأثر هو بالفضل والأجر. فأحكام هذه الأمور كلها اسم حكم فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، حتى لا نردد الحكم مرة أخرى في بقية الأمور. تغسيل الميت كتغسيل الحي، كتغسيل الحي أو كغسل الحي، غسل الجنابة بالنسبة للرجل أو المرأة، أو غسل الحيض أو النفاس بالنسبة للمرأة. ما يتعلق بهذا التغسيل؟ أولا لا يحضر الغسل إلا من يعين عليه، من نحتاج إليه في المعاونة أو المساعدة، يعني لا يحضر كل من هب ودب أو الأقارب كلهم علشان يبقوا موجودين في حجرة الغسل أو في مكان الغسل، لا يحضر إلا من يعرف أحكام الغسل ومن يعاونه في هذا الغسل. وأن يكون الغاسل أي المغسل ثقة أمينا عارفا بأحكام الغسل، ثقة حتى لا يترك شيئا أو لا يأتي بأحكام الغسل كما ينبغي، أمين أيضا لأن ضدها الخيانة، وأن يكون في هذا الأمر اللي هو أمين أو مأمون لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه سيدنا الإمام علي عنه: لا يغسل موتاكم إلا المأمونون. مأمون في التغسيل لماذا يكون أمين ومأمون؟ لأنه إذا رأى خيرا وشيئا يسر أهل الميت أذاع، يذيع هذا الأمر، من مثل وضاءة الوجه، تبسم الميت، تلألؤ وجهه، تنور وجهه، يقوم لما يذيع هذا الأمر بين الناس يستبشر أهل الميت خيرا، ويقتدي من يريد الاقتداء بهذا الميت في سيرته العطرة وأخلاقه الطيبة، علشان تكون خاتمته هكذا طيبة، فيذيع ويشيع ما رآه من خير. أما إذا رأى شرا أو سوءا من اسوداد وجه والعياذ بالله، أو تغير هيئة، فلا يذيع ذلك، لا يشيع ذلك، بل يكتمه. هذا إذا كان الميت شخص عادي من عوام الناس. إنما لو كان شخص معروف والعياذ بالله بالفسق والفجور، فينبغي إشاعة هذا الأمر. ليه؟ لأنه كما نقتدي بالذي مات وسيرته طيبة ووجهه طيب ونهايته حسنة، نبتعد أيضا وننزجر عمن مات وسيرته غير طيبة بين الناس. يبقى الكتم، كتم الشيء الذي لا يذاع بالنسبة للناس العاديين عوام الناس. إنما لو واحد مشهور سيرته بهذه الأمور غير الطيبة، لا حرج من إذاعة هذا الأمر ليتحرز الناس ويحترسون من مثل فعله، فلا يفعلون مثل فعله حتى لا تكون خاتمتهم مثل خاتمة. ثم الميت بعد أن تأكدنا وتحققنا كما قلنا من موته، واستقبلنا به القبلة سواء كان على ظهره وهو أولى، أو على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة، هنبتدئ في نقل هذا الميت على سرير الغسل أو على خشبة التغسيل. يبقى لما ننقله على الخشبة، الخشبة هتكون اتجاهها للقبلة، يعني رأسه هيكون لبحري أو للشمال، رجليه للأمام في القبلة، ومستلقي على ظهره، وتكون الخشبة مائلة، خشبة الغسل مائلة قليلا للأمام حتى يسقط الماء لأسفل، لا يعود الماء عند الغسل إلى رأسه وصدره، بل ينزل من أسفل رجله. إن كانت هي بطبيعتها مائلة كان بها، وإلا رفعناها من عند الرأس قليلا حتى يكون في ميل ناحية الرجلين. نجرد الميت من ملابسه ما عدا ما يستر العورة، وما يستر العورة بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبتين، يبقى عليه غطاء يغطي هذه المنطقة اللي هي العورة بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة. وإذا كانت امرأة يبقى عليها قميص يغطي جسمها ما عدا الوجه والكتفين. وطبعا الذي يغسل، الرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلون النساء، فلا دخل للرجل في تغسيل المرأة ولا العكس إلا في حالات مستثناة. هل يجوز أن يغسل الرجل زوجته، أو العكس يجوز أن تغسل المرأة زوجها؟ الفقهاء اختلفوا في هذا. الحنفية قالوا، أصحاب الرأي الحنفية قالوا إنه انتهت العلاقة الزوجية بالموت، وبالتالي لا يغسل الزوج زوجته ولا الزوجة تغسل زوجها. لكن جمهور الفقهاء على جواز ذلك، يعني هذا الأمر جائز ومباح، جائز أن الرجل يغسل زوجته أو العكس. ودليلهم على هذا قول السيدة عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو أن الأمر في غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلي الآن إلى السيدة عائشة، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم هم اللي يغسلوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا أخذه الفقهاء دليل على أن النساء أي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوز لهن أن يغسلن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا أبو بكر الصديق وصى أن تغسله زوجته أسماء: زوجته تغسله. لماذا؟ يعني ليه الفقهاء يتكلموا في هذه المسألة؟ ربما في الزوج عيوب لا يريد أن يطلع عليها سوى زوجته، وربما في الزوجة عيوب لا تريد أن يطلع عليها سوى زوجها. يقوم لو وصى أحدهما بذلك جاز، وده هترجع المسألة إلى أنه عنده قدرة إلى أنه يغسل زوجته وحده أو يحملها وحده ويغسلها، أو هي عندها قدرة على هذا الأمر، ولا ما عندوش أو ما عندهاش قدرة. فإذا كان الأمر كذلك يبقى ممكن الزوج يستعين ببعض من حوله من النساء أو الأخوات ليعنه في ذلك الغسل، وكذلك تستعين الزوجة ببعض محارم الزوج لمعاونتها في الغسل. لكن يعني حبيت أقول لكم أن هذا الأمر جائز، أن يغسل الرجل زوجته أو أن تغسل الزوجة زوجته. الشافعية قالوا يبقى على الميت قميص واسع، ومقصود القميص ليس القميص اللي بنلبسه الآن بالزراير ولا لا، هو القميص المتسع اللي كان يلبسوه الفلاحين زمان أو الجماعة الصعيدة، القميص متسع بدون زراير، يعني يبقى حجمه واسع على الجسم بحيث يسهل وصول الماء منه إلى الجسم. والشافعية اللي اشترطوا هذا الأمر كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما جم يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: هل ننزع عنه قميصه أم نبقي عليه قميصه؟ فأخذتهم أي من حضر الغسل غفوة، سنة من نوم، ثم سمعوا من ينادي عليهم أن غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قميصه، يعني لا تنزعوا قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشافعية قالوا إذا نغسل الميت في القميص. بقية الفقهاء قالوا هذه خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم أن يغسل في قميصه، لكن بقية الميتين يغسل مع ستر العورة من السروة إلى الركبة. يستحب قبل البدء في الغسل أن يكون هناك طيب، بخور، جمرة، يعني نار تع فيها برضو فحم علشان عليه بخور يطلع، أو عيدان من البخور تشعل، أو يعني رائحة معطر جو أو رائحة طيب. لماذا؟ لأنه قد يخرج من الميت شيء فيتأفف الموجودين من رائحة هذا الخارج، يبقى مع وجود الرائحة الطيبة أو الطيب أو البخور يقوم لا يتنبأ أحد لمثل هذا الخير. ثم بنعد الماء اللازم للغسل، وبرضو مسألة الماء الفاتر أو الماء الطبيعي، في الصيف ماء بارد طبيعي، لكن لو في درجة برودة أو في الشتاء يبقى قد نحتاج إلى تسخين الماء أو يكون الماء فاترا شيئا ما، حتى يعني يتمكن الغاسل من جودة الغسل أو حسن الغسل. يبتدي الغاسل بسم الله، يسمي ناويا تغسيل هذا الميت. ولما قلنا مسألة الرجل والمرأة والزوج والزوجة، لو ماتت امرأة بين رجال ليس بينهم محرم لها، يعني لا لها أبوها ولا أخوها ولا عمها موجود، لأنه لو الأب أو الأخ موجود، إحنا قلنا الزوج يجوز تغسيل الزوج، لو أب أو أخ موجود له أن يغسل زوجته دون أن يغسل بنته أو أخته دون مس لجسمها، يعني دايما هيلف على إيديه خرقة حتى لا يمس جسده. وكذلك لو مات رجل بالنساء، هؤلاء النساء منهن محرمة له أو محرمة عليه من مثل الأخت أو البنت أو الأم، يجوز لها أن تغسله دون أن تمس جسده أيضا. وبعض الفقهاء قال ييمم الرجل الذي مات بين النساء والمرأة التي ماتت بين رجال ليس معهم محرم لها، يبقى ييمم، لأن التيمم هنا يقوم مقام الغسل. لما نأتي للغسل، يبقى هيبتدي الميت هيكون كما قلنا رأسه بحري الشمال، رجله للأمام للقبلة. الغاسل اللي هو هيتولى أو يباشر الغسل يكون على شمال الميت، يكون أعون أن يكون على يسار الميت. لماذا؟ لأنه سيستخدم يده اليسرى، يده اليسرى عندما يستخدمها والميت أمامه بجانبه أفضل ما يعني يتكبد مشقة في لف يده اليسرى لغسل العورة وما إلى ذلك كما سيأتي. يعني الأفضل أن يكون على يسار الميت، يعني على جنبه اليسار، يبتدئ بعد أن ستر الميت يرفعه قليلا للأمام، يرفعه قليلا للأمام. الحقيقة وأنا يعني بجهز لهذا الموضوع فكرت إني يعني نعمل وسيلة عملية، نجيب يعني كده زي منقول ماكت أو نجيب بتاع بلاستيك وبعدين نبتدي نبين. وفعلا أحضرت يعني شيئين، أحدهما هيكل عظمي لكن قلت إذا حد يخاف من منظره، وبعدين منظر ثاني معظم اللي بيعمل عرايس بنات، مش بيعمل يعني صبيان أو أطفال، بتبقى شكل عروسة، هنجيب شكل عروسة ونقعد نغسل فيها في المسجد أو نبين التغسيل. المسألة نتخيلها بأذهاننا، لأنه في مسألة الحج لما جبنا مرة هنا في رمضان المكت بتاع الحرم عشان نبين منه الأبواب والمآذن، ولأن اللي ما راحش أو اللي راح مرة هيتخيل المنظر وينظر ليجد الأمور كأنها طبيعية أمامه. إنما إحنا نتخيل في التغسيل والتدفين يعني بأذهاننا إن الميت أمامنا وهذا الغاسل يتولى هذا الغسل. برضو من ضمن الأمور قبل أن نبدأ في الغسل، الأولى بالتغسيل كما قلنا، معايا بعض الأحباب وإحنا جايين قلنا تعالوا يمكن الواحد يموت وتعرفوا تغسلوا إزاي، أو يبقى من يحضر التغسيل يتعلم هذا الأمر أو يكون عنده فكرة عن هذا الأمر. أرجو من بعض إخواننا اللي بيبقوا جالسين بس يعني يتنبهوا إلى عدم ظهور الفخذ، لأن الفخذ عورة، اللي مش لابس بنطلون ولابس يعني سروال بس أو كذا يعني يبقى يحاول يتنبه لنفسه حتى لا أنا أنظر لأحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أيضا، لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، لأن الفخذ عورة فلا ينظر الإنسان إليه، وبالتالي أنا لا أظهره حتى ولو يعني عدم تنبه أو نسيان فيترتب عليه النظر والنظر لا يجوز. من هنا كانت تغطية الميت حتى ركبته. فممكن الواحد يوصل في الدنيا، ساعات الواحد لما يحب يفصل بدلة كويسة ولا جلباب كويس ويسأل مين أحسن خياط عشان أفصل عنده يلبسني ثوب كويس ولا بدلة كويس. لماذا بقى في أمر الأخرى أو الآخرة لا نهتم بهذا الأمر؟ ولذلك كان بعضهم يوصي لو مت يا فلان تغسلني، والتاني يقول له أنا لو مت أنت اللي تغسلني، لأنه ثقة وأمين وعارف بأحكام الغسل. إن رأى خيرا أذاعه وإن رأى شرا كتم. يبقى قالوا أن الوصي أي من وصاه الميت بتغسيله يبقى هو الذي يبدأ أو هو الذي يباشر الغسل. ممكن يقول يحضر معاه فلان أو فلان. إن ما كانش الميت وصى يبقى الأولى بتغسيله العصبة، الأب أو الجد يغسل ابنه، أو الابن يغسل أبوه، أو الأخ الشقيق أو الأخ الأب يغسل أخوه، أو العم يغسل ابن أخوه، أو ابن العم يغسل ابن عمه، مثل ترتيب العصبات في الميراث. إن لم يكن أحد من العصبات موجود يبقى من ذوي الأرحام الأقارب، إن لم يكن أحد يبقى من المسلمين الموجودين. نسأل عمن يحسن الغسل والتغسيل ويعرف أحكامه. هيبتدي بقى مرحلة الغسل، إنه الغاسل لما هب على يسار الميت يبتدي يرفعه بإيده اليمين قليلا لأعلى، يرفع نصه الأعلى نص اللي فوق يرفعه الأعلى، وبيده اليسرى يضغط برفق على بطنه، يضغط برفق على بطنه. لماذا؟ حتى يخرج الأذى أو أي شيء بول أو براز يخرج من المخرج. وفي هذه الحالة يكون اللي بيعاونه من الناحية الثانية ماسك خرطوم مية أو ماسك شفشة مية دورة مياه، وبيفرغ الماء على الوسط حتى إذا ما كان هناك خارج يقوم يخرج بدون أن يشعر به أحد من الموجودين، مع وجود رائحة الطيب أو البخار أو البخور أو الطيب، يعني هذه الرائحة ما تظهرش للناس الموجودين أو يشموها فيعني يستنكفوا منها. ثم يلف على يده خرقة، تكون خرقة غليظة أو يعني ليست رقيقة، تخينة شيئا ما، ومن تحت السترة التي تستر ما بين السروة والركبة يمد يده ليغسل القبل والدبر. يبقى يغسل، يبقى الرجل هيغسل الموضع الخارج القبل والدبر ومع صب الماء حتى ينظفهما كما لو كان يغسل لنفسه. عشان كده لما هو يبقى في الناحية اليسرى للميت يكون أعون عليه وأسهل إن هو يغسل المخرجين. يبقى بعد غسل المخرجين والتأكد من أنهما نظيفين وليس بهما أذى ولا خارج، يبقى بيشيل هذه الخرقة ويبتدي في تغسيله أو في تغسيله بعد إزالة هذا الأذى. تغسيله هيكون مثل غسل الجنابة اللي تحدثنا فيه كما سبق، هيبتدي بتوضئته يعني يوضيه. لكن هيختلف الوضوء بالنسبة للميت عن الحي بأنه لن يضع في فمه ماء ولا في منخريه ولا في أنفه، لكن هيبرضو يلف على إيده اليمنى خرقة مبلولة ويمسح بها، يدخلها في فمه ويمسح بها أسنانه ويعني داخل الفم. يبقى مش هيدخل مية لأن المية ممكن تنفذ وتصل مرة أخرى إلى الجوف وتخرج بهيئة بول، يبقى هتكون في هيئة نجاسة مرة أخرى، فلا نحتاج إلى إدخال مية في فم الميت. ثم بنفس الخرقة تبلل بالماء ويمسح بها منخريه، يبقى ممكن يبدلها على يده اليسرى علشان مثل قلنا الاستنشاق باليد اليمنى والاستنصار باليسرى، يبقى اليد اليسرى يمسح داخل الأنف، يبقى ده أدي غسل الفم والأنف. ثم يغسل وجه الميت ويغسل ذراعه اليمنى إلى المرفق وذراعه اليسرى، يمسح رأسه، يمسح أذنيه، يغسل رجله اليمنى ورجله اليسرى مثل الوضوء الذي يتوضأ به الحي. ثم يبتدي يصب الماء على جسمه ويغسل، يبدأ بالميامن. الأصل في قصة التغسيل ده ما ورد عن أم عطية الصحابية رضي الله عنها وعن جميع الصحابة في أنها غسلت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب الكبرى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوجهها بعد أن تغسلي سفلتها يعني تغسليها من أسفل، ابدأي بميامينها، ابدأي بالميامن أولا، فاغسليها بماء وسدر. والسدر نوع من أنواع الورق كان يعمل مادة رغاوي زي الصابون، زي الصابون الآن اللي بيغسل به، يبقى هيضاف إلى الماء. بعد غسل الميامن في مسألة خاصة بالمرأة في تطهير الشعر، لكن خلينا ماشيين إلى غسل الجانب الأيمن. الجانب الأيمن يبقى معاه ليفة رغى عليها صابون، وبيغسل جنبه الأيمن بعد أن يغسل رأسه ووجهه بالصابون، يغسل جنبه الأيمن. طبعا جنبه الأيمن هيكون في الناحية الثانية بالنسبة له، لأن احنا قلنا هو واقف هنا، هو قريب منه أيضا مش بعيد، يبقى يغسل جنبه الأيمن من أعلى، من أول الكتف وسطه وحتى يصل إلى القدم، ثم يغسل الجانب الأيسر أيضا بالماء والصابون، ثم يقلبه على جانبه الأيسر. يبقى يجيبه ناحية فين؟ ناحيته هو، ما هو واقف ناحية الشمال، لما يقلبه يقوم يغسل جنبه الأيمن من الخلف، من ظهره، من وراء، يغسله أيضا حتى يصل إلى إيه؟ طبعا عليه السترة، عليه سترة تغطي من أول السرة يبقى مش هيكشف السترة، السترة موجودة غاية ما هناك، الجزء اللي عليه السترة هيغسله من فوق السترة، أو لو مد إيده تكون ملفوفة عليها الخرقة أو الليفة بحيث إيده ما تحصلش أو لا تلمس جسد الميت، يقوم يغسل هذا الجزء الخلفي، وبعدين يقلبه ناحية ناحية يمينه علشان يظهر له الجانب الأيسر من الخلف، يغسله أيضا من الخلف. دي كلها بغسلة بالماء والصابون، ويصب عليه الماء القراح اللي هو الماء الطهور حتى يزيل ما عليه من صابون، كل دي تعتبر غسلة واحدة. يبقى دي كلها غسلة واحدة بالماء والصابون، وبعدين بالماء الطهور يزيل هذا الصابون، دي اسمها غسلة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية اغسلنها لبنته ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك، فيفوض الأمر للغاسل ومن معه، لأنه هذا اللي مات حسب أحواله. إذا كان رجل كان عايش طبيعي في الدنيا وبيغتسل مرة حتى على الأقل كل أسبوع، يبقى جسده ليس عليه وسخ ولا ضرر مثل من مضى مدة عليه لم يغتسل، مثل واحد كان مات في يعني تراب أو حريق أو ردم أو غيره عليه يعني وسخ كثير على جسمه. فالمسألة هترجع إلى رؤية الغاسل مع هذا الميت، يغسله كم مرة، كلما وجد أن الغسل بينظفه أكثر يغسله وتره ثلاثة أو خمسة أو سبع مرات إن رأى الحاجة إلى السبع مرات. لكن لو كفت مرة واحدة يبقى هذا هو الغسل المجزئ، أجزأ ذلك مرة واحدة. لكن عشان يطبق السنة كما في الوضوء يقوم يغسل ثلاث مرات، لا يعيد الوضوء، لكن هو هيعيد الغسل مرة أخرى بالليفة مرة تانية والصابون، ويغسل برضو الجانب الأيمن من الأمام، ثم الجانب الأيسر من أعلى، ثم الجانب الأيمن من الخلف، ثم الجانب الأيسر من الخلف، ويغسله المرة الثالثة. وهم برضو الفقهاء قالوا في المرة الثالثة يضع كافور، مادة كافور المادة تشد الجسم شوية، تخلي الجسم مشدود شوية، لكن أنا يعني الحقيقة لم أعرف ما يماثلها في الحاجات الموجودة الآن، يعني السدر يماثله الصابون، إنما مادة الكافور عشان توضع لا أعرف إذا كان عند الجماعة العطارين مادة ما كافور عشان توضع على الماء. نعم أقراص كافور في الأجزخانات عند العطار، يبقى ممكن توضع عليه يوم ده يصلي بالجسم شوية أو يشد الجسم شوية، فهو من باب تطبيق السنة. بعد أن يعني غسل، حتى أنهم يقولوا أن ممكن الغاسل يقول له انقلب يرحمك الله، يعني كأنه يحادثه، انقلب يعني تعال اليمين، انقلب معايا شمال يرحمك الله، ويعاونه من يعاونه بصب الماء عليه. وبعد ذلك بعد تمام الغسل يجففه بثوب، يبقى معه فوطة أو بشكير، يبقى يجففه بثوب حتى لا يبتل الكفن بعد ذلك عندما نأتي لمرحلة التكفين. إذا كانت امرأة هي التي ماتت وتغسل، يبقى إن أمكن كما هي السنة أن ينقض شعرها، إذا كان شعرها طويل ينقض ويضفر ثلاث ضفائر كما فعلنا في بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، ضفيرة من الأمام من الناصية، وضفيرتين من الإيه؟ من الأجناب، وتلقى الضفائر الثلاث خلف رأسها. نتنبه إلى أنه لا تقص أظفار الميت، ولا يحلق شعره، ولا يسرح شعره، يعني لا، لأنه إحنا مش في موضع زينة علشان نعمل هذه الأمور، حتى لو كان أظفره طويلة أو شعره يبقى يكفي صب الماء عليه، لكن لا نحتاج إلى قص ولا إلى غيره، لأن البعض تكلم حتى إنهم قالوا لو وجد واحد غير مختون نختنه؟ لا، يبقى لا نلجأ لمثل هذا الأمر، لا ختان ولا غيره، يبقى نغسله بالحالة التي عليه. وقالوا أيضا لو فيه جزء من الميت لم نعصر، زي مثلا حادثة كفر الدوار اللي كان حصل من كم سنة، يعني عافانا الله وإياكم، نسأل الله السلامة، ووجدنا بعض أجزاء لم نجد الميت كله، يبقى وجدنا بعض أجزاء، يبقى في هذه الحالة إيه؟ تغسل هذه الأجزاء ويصلى عليها أيضا، لأن قد لا نعرف صاحبها، يبقى ندعو لصاحبها بالمغفرة والرحمة كما في الصلاة، تغسل بعض أجزاء الميت. إنما لو واحد من الأحياء بترت رجله أو يده في عملية أو في حادثة أو في شيء وبترت قطعت، هل يصلي هو عليها؟ لا هو يصلي عليها ولا غيره يصلي عليها، هي تدفن فقط. يبقى هو إن شاف هو هيندفن فين ويروح يدفن إيده ولا رجله اللي اتقطعت في المكان اللي هيدفن فيه، لكن نحن ندعو له بالإيه؟ بالأجر والصبر، وأن ربنا يجعله في ميزان حسناتك وأجر وعافية وما إلى ذلك. إنما هنصلي ندعو بالمغفرة والرحمة لمن؟ اللهم اغفر له وارحمه، دعائشة، يبقى في هذه الحالة ندعو له بالصبر بالتثبيت بأن يجعل الله ذلك في ميزان حسناته إلى آخره. ثم نعم يغسل ويلف ويعني في قطعة قماش مثل الكفن ويدفن، لكنه لا يصلى عليه. من لا يغسل أيضا؟ الشهيد الذي مات في الحرب في المعركة لا يغسل، ويكفن في ثيابه التي مات فيها إن كانت تكفي، إن ما كانتش تكفي يعني جزء منها تقطع أو غيره ممكن نستعوضه بجزء آخر من القماش، ولا يغسل الدم الذي مات فيه لأنه سيبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، ريحة طيبة كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يغسل. كما أن الكافر لا يغسل كما لا لكنه يوارى، يكفن ويوارى التراب، إن كان هم بيغسلوا موتاهم ده وضع آخر، إنما كمسلمين لا يغسل الكافر. السقط، الجنين اللي سقط من بطن أمه، اختلف فيه الفقهاء. أولا دايما بيبقى فيه محل اتفاق، ثم جزئية فيها اختلاف. قبل 4 أشهر لو كان السقط ده قبل 4 أشهر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى، لكن يدعى لوالديه ربنا يعوض عليك خيرا، لكنه يعني يلقى عليه الماء ويلف في قطعة قماش ويدفن، لأنه ده كان هيبقى يعني جنين ومولود، إنما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. اختلفوا بقى فين؟ ده متفقين عليه إنه قبل 4 أشهر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. اللي بعد 4 أشهر إذا نفخ فيه الروح، الجمهور الفقهاء قالوا إذا لم يستهل صارخا يعني نزل من بطن أمه وعطس أو صرخ لا يكفن أو لا يصلى عليه، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، يعني لا يكفن الكفن الشرعي، يصب عليه الماء ويلف في قطعة قماش ويدفن لكن لا يصلى عليه. ما عدا الحنابلة، الحنابلة قالوا السقط يصلى، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى لوالديه. سبب اختلافهم حديثين، حديث ورد برواية والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه، أخذ بهذا الحديث الحنابلة ومن معه. الحنابلة قالوا السقط اللي عد 4 أشهر ونفخ فيه الروح ده يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى لوالديه كما جاء في الحديث. الرواية الثانية من الحديث تقول والطفل يصلى عليه. الطفل قال أو أخذ بها الجمهور، قالوا طفل يعني نزل من بطن أمه وصرخ، ده يقولوا عليه استهلا صارخا، يعني استهلال، يعني صدر منه حركة أو صوت، أهو ده بقى يرث ويورث. ساعة ما نزل من بطن أمه يبقى ولد ذكر أو أنثى نورثه من الإيه، بقى له حظ في الميراث. طب ولما مات يورث، يبقى نشوف إن كان له أموال يبقى يرثها قرابته. هذا الطفل يبقى ده اللي يغسل ويكفن ويصلى عليه. فاللي عاوز ياخد بالاحتياط بالأولى ياخد بمذهب الحنبلة، اللي عدى 4 أشهر ونفخ فيه الروح وسقطت فيه أمه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى لوالده. بعد نهاية التغسيل تأتي مسألة التطهير أو التجمير، أجمروه ثلاثا أو طيبوه، يبقى يأتي الطيب. الطيب يوضع في مواضع السجود، يعني يوضع الطيب على الجبهة موضع السجود، جبهة مع الأنف، لا يوضع في عينيه أو لا يرش عليه الطيب في عينيه، يوضع الطيب على موضع السجود وعلى راحتيه يعني كفيه موضع سجوده وعلى ركبتيه وعلى قدميه، يبقى دي مواضع السجود. وأيضا ممكن يوضع قطن فيه طيب على هذه الأماكن، يبقى قطن مطيب عليه طيب ويوضع على الجبهة، يوضع يديه جنب منه، تبقى توضع لا يوضع يدي الميت على صدره، توضع بجنب منه، يبقى يوضع قطعة من القطن في كفيه عليها طيب وعلى ركبتيه وعلى قدميه. يجوز وضع قطن عند المخرجين برضو مع عدم لمس العورة، وهذا القطن نتنبه انه لا يحشى به المخرج، يعني في بعض الناس والعياذ بالله تقوم تدخل القطن جوه الفرج او جوه الضبط، تدخل القطن جوه، لا يحشى به، يعني لا يدخل داخل المخرج. هو مجرد قطن موضوع ليه؟ الهدف منه ايه هذا القطن؟ انه ربما لو خرج منه شيء اثناء الحمل او التكفين او السير به للصلاة عليه، يبقى هذا القطن ايه؟ زي الحفاظ، يبقى في هذه الحالة بيتشرب هذا الخارج ثم لا تظهر منه رائحة او لا يتنجس منه الكفن. ادي المقصد من القطن، مجرد وضع جزء من القطن عند القبل والدبر او عند المخرجين بدون ادخال في المخرج، نتنبه لها. بعد ذلك نكون انتهينا من مسألة التغسيل، نقوم هنبتدي بقى في التكفين. التكفين برضو فرض كفاية، يكفن الرجل في 3 أثواب. الأصل في ذلك إنه إن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب سحولية، من بلد أو مدينة تبع اليمن كان يؤتى منها بهذا القماش اللي هو الأبيض الذي يكفن فيه الموتى، سحولية بيض جدد جديدة. و مما يتعلق بهذا الكفن انه الرجل له 3 أثواب والمرأة خمسة أثواب، يعني أكثر من الرجل، لأنها في حال الحياة تستر عورتها أكثر من الرجل وتستر أكثر من الرجل، فكذلك في حالة الموت تستر أكثر من الرجل. وسنأتي لبيان كفن المرأة لما خمسة أثواب كيف، الرجل ثلاث أثواب والمرأة خمسة. الذي لم يبلغ من صبي أو صبية يكفي ثوبين يلف فيهما. تكره المغالاة في الأكفان، لأن الأكفان تبلى سريعا تفنى سريعا، فيكره المغالاة في الأكفان، يعني الأولى عدم المغالاة. وكما يحرم تكفين الرجل في حريق، الرجل بقى سايب ثروة ولا سايب ترك الأولاد يقولوا كفنوه في حريق، هذا حرام، لأنه يحرم على الرجل في الدنيا لبس الحرير، فكذلك في حالة الموت. طب هل المرأة التي جاز لها أن تلبس الحرير في الدنيا يجوز أن نكفنها في حرير؟ كره العلماء ذلك، مع أنه جائز لها أن تلبس الحرير في الدنيا، لأن الحرير هنا للزينة والتزين للرجل، مش التزين في الشارع، إنما هي لبس الحرير لمين؟ لبسه لزوجها في البيت، يبقى تتزين له وتلبس الحرير والذهب وما إلى ذلك. إنما تلبس الحرير في الشارع أو تلبس ما يخالف الشرع يبقى ده غير جائز، حرام. فالعلماء كرهوا كفن المرأة من حرير لأنه لا داعي له، يبلى سريعا ولا داعي له. أيضا مما يتعلق بهذا الكفن أن يكون من مال الميت، يعني الميت لو له مال يبقى الأفضل إن احنا نطلع، لو حد هيغسله افرض ما فيش حد مننا غسل مجانا، هنغسل بأجرة، يبقى تغسيله تكفينه حمله إقباره يكون من ماله قبل توزيع التركة. دي الأمور المتعلقة أول شيء بتجهيز الميت، تجهيز الميت من تغسيل وتكفين وحمل وفتح القبر ودفن وما إلى ذلك، إن كان بأجرة يبقى من مال هذا الذي مات، إن ما كانش معاه مال أو لم يترك مالا يبقى من مال من يجب عليه نفقته، اللي يجب عليه الإنفاق عليه من أب أو ابن أو غيره، يبقى في الحالة دي من مال، وإلا من بيت مال المسلمين، وإلا من المسلمين يتعاونون في أنهم يجمعوا في، لو واحد فقير وما عندوش حد يتولاه ولا ينفق عليه يبقى من مال المسلمين يشترى به هذا الكفن. الكفن هيبقى ثلاث لفائف، يعني ثلاث قطع من قماش بالنسبة للرجل، توضع على سرير آخر، الأفضل على مكان آخر إن احنا ننقله من على سرير التغسيل إلى مكان آخر حتى نلف في هذا الكفن. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها عن كفن الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أثواب إلى آخره، سحولية بيض جدد أدرج فيها إدراجا. طبعا هو كان لابس القميص بتاعه يبقى فيه ثلاث أثواب أخرى سوى هذا القميص، إنما اللي ميت ده يبقى معناها إنه فيه السترة أو المكان أو القطعة التي تستر ما بين السرة والركبة، ثم موجود هذه زيادة تلف وتوضع تحت رأسه وتحت رجليه، إذا خفنا عليها من الانتشار إنها تنفك يبقى ممكن نعقدها حتة رباط ونربط من عند الرأس ونربط من عند رجليه، ونتنبه إلى أن هذه العقدة يعني هتفك في القبر، يبقى معناها مش نقعدها يعني حاجة شميطي كده بحيث انها ايه يعني يسهل فكها عند القبر. بهذا تم تكفين الميت. نعم، يعني الغسل والتكفين. يبقى نعم، وضع الايدي بجانبه، يعني الايدي ايدي الميت توضع بجانبه لا توضع على صدره، يعني ما ناخدش ايديه وتضعها عند الصدر، لكن الاولى انها توضع جانبه الايمن والايسر. وبعدين لما احنا بنلف الكفن يبقى الايدين محفوظه، هذا بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية عندما تنتهين أخبرنني أو آذنني، يعني قولوا لي إن أنتوا خلصتوا. فلما انتهوا معلش، هو لو لو لو تمت خياطة من باب إنه من التسهيل، إنما يعني هو لو بقت ثلاث لفائف مجرد لفها عليه هذا يكفي، ما نحتاجش لإيه لخياطة. النبي صلى الله عليه وسلم ناول أم عطية حقوه، يعني إزارة، إزار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احنا قلنا الإزار الجزء الذي يغطى به أسفل الجسم، فناولها إزاره وقال أشعرنها إياه. أشعرنها يعني ليكن هو الملامس لجسمها، لجسم بنته، لنوع من البركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن التوب اللي كان لبسه تلبسه بنته عند تكفينها. ولهذا انتوا اللي يرجع بنا الورا شوية من كم لقاء، لما أحد صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كان أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم كساء، ويعني استحسنه الناس، فقال هذا الصحابي أعطني إياه يا رسول الله. وطبعا الصحابة ليه تأخذ ثوب النبي صلى الله عليه وسلم لبسه؟ قال والله ما أخذته لألبسه، لكن ليكون كفني. لما اتكلمنا عن مسألة إعداد الكفن، يجوز إعداد الكفن، فمن هنا التبرك بثوب النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه لأم عطية لتلبسه ليكون مباشرا لجسم بنته. يبقى هنا المرأة لها إزار يغطي الجزء الأسفل، يغطي فخذيها والجزء الأسفل من الصروة ونازل، وقميص يغطي الجزء الأعلى مثل الرداء، لكن نقول عليه قميص بس لا يزرر، ما يتعملوش زراير، يعني هو قميص يلبس لكنه يغطي جسمها ولا يزرر، وخمار يغطي شعرها، هذه ثلاثة، ولفافتان. يبقى لفافة تكون بعد القميص والإزار والخمار، واللفافة الخمسة تغطي كل هذا. يبقى المرأة لها خمسة أثواب تكفن فيها، والرجل يكفن في ثلاثة أثواب. ننتقل بقى للمرحلة الثالثة اللي هو طبعا قد تفوتنا بعض الأمور أثناء الحديث، يبقى اللي يتذكر شيء إن شاء الله يذكرنا به يعني بعد نهاية الدرس أو في مرحلة الأسئلة التي بعد الصلاة إن شاء الله نجيب عنها. الصلاة على الميت أيضا فرض كفاية، وثبتت الأحاديث أو أثبتت الأحاديث أن من صلى عليه أمة من الناس تبلغ 100 أو تبلغ 40 وشفعوا له إلا شفعهم الله تعالى فيه، يبقى يستحب إكثار الصفوف، تكون 3 صفوف فأكثر، يستحب إكثار المصلين عشان يصلوا عليه. من هنا قلنا إن النعي أي الإعلان إن فلان مات ليكثر المصلين عليه هذا أمر جائز. الصلاة لها برضو نية، ويشترط فيها ما يشترط في الصلاة لأنها اسمها صلاة. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وكان يؤتى بالرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل على صاحبكم دين، عليه دين؟ إن قالوا لا صلى عليه، إن قالوا نعم عليه دين، يقول هل ترك وفاء، يعني ساب مال يغطي هذا الدين؟ إن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا لم يترك وفاء لدينه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه في صدر الإسلام، صلوا على صاحبكم، صلوا عليه. ليه؟ ما كانش يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الأول، علشان الناس ما تلجأش للدين ويموت وهو عليه دين. لكن لما فتحت الفتوح وبقت الدولة الإسلامية فيه الخير الكثير، قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك دينا فعلينا وفاؤه، احنا نؤدي عنه الدين، ومن ترك مالا فلورثته. وكان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على كل من مات، حتى من مات في حد زنا، حد قتل، حد ردة، اي واحد حصل له امر من الامور ومات يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا اثنين لم يكن يصلي عليهما النبي صلى الله عليه وسلم. من هما؟ الغال، أي الذي يسرق من الغنيمة في الحرب. النبي صلى الله عليه وسلم مرة لما مات واحد قال صلوا على صاحبكم، فإنه غل، فراحوا فتشوا في متاعه لو سرق. فالذي يسرق من الغنيمة أو من الحرب، وإن كان هذا الأمر يعني بس احنا بنذكره من باب أنه موجود في السنة، لكن الآن مين اللي هيسرق من الغنيمة أو فين الغنيمة اللي هيسرق منها؟ ده احنا اللي مسروقين، احنا اللي مسروقين ومتاخدين، ربنا يسلم. وقاتل نفسه، اللي يقتل نفسه اللي هو المنتحر، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. وعدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا أو ذاك نوع من الزجر والنهي الشديد عن عدم فعل هذا الأمر أو ذاك، لا يغل ولا يقتل نفسه. لكن جمهور الفقهاء الآن على أنه يصلى على كل مسلم، كل مسلم مات، مات في حد، مات وهو غال، مات وهو منتحر أو قتل نفسه، ما دام مسلم يصلى عليه، إلا الشهيد الذي مات في المعركة ورفع ميتا، هذا لا يكفن إلا في ثيابه، ولا يغسل، يترك بالدم بتاعه اللي مات فيه، ولا يصلى عليه، لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. يبقى أنت ده يعتبر حي عند الله سبحانه وتعالى، ولا يحتاج لشفاعتك، بل يشفع هو في كثير من أهل بيته، يبقى لا يحتاج لهذه المسألة. والذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود للدنيا فيقتل في سبيل الله، ثم يبعث فيقتل ويبعث ويقتل وهكذا، لا يتمنى أحد إلا مثل هذه المنزلة، منزلة الشهادة. ومن تمناها وطلبها بقلبه وهو صادق وتمنى أن يموت مع هؤلاء الشهداء أعطي هذه المنزلة ولو مات على فراشه. دي بقى اللي هو أيوة، إنما لكل امرئ ما نوى، مادام انت نويت ويعلم الله تعالى صدق نيتك يعطيك الله هذا الأجر والثواب حتى لو مت على فراشه. إنما شهداء بقى اللي إيه اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، المبطون اللي مات بالبطن، والمحروق الحريق، والمقبور أو المدفون أو المردوم اللي وقع عليه الردم أو ما إلى ذلك، هؤلاء الذين ماتوا دول يغسلهم ويكفنهم ويصلى عليه، لهم أجر مثل أجر شهيد، وكل شيء عنده بمقدار، لكن هؤلاء يكفنهم وبعد تغسلهم ويصلى عليه. يبقى الذي لا يصلى عليه اللي أقل من 4 أشهر ده لا يصلى عليه، لأنه لا يكفن ولا يغسل، لكن يدفن مجرد دفن. إنما اللي عد 4 أشهر قلنا نأخذ بمذهب الحنابلة ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى، يعني نقوله اسمه فلان، إذا كان بان إنه ذكر نسميه باسم ذكر، وإن كان أنثى نسميه باسم أنثى، وإن كان غير معروف لسه ما تبينش نسميه باسم صالح لهما. يعني في بعض أسماء تطلق على إيه؟ رضا، أحيانا يسمى به الإيه؟ الذكر والأنثى، عفة أو مش مثلا تسمى به اسم صالح للاثنين. الصلاة على الميت كما قلنا أولى الناس بالصلاة عليه، برضو وصيه، لو كان موصي يا فلان صلي عليه، أو إذا لم يكن هناك من وصى أن يصلى عليه يبقى يصلي عليه العصابات، الأقرب فالأقرب، أبوه أو جده، ابنه، ابن ابنه، أخوه، عمه، يبقى دول أولى بالصلاة عليه. إذا اجتمع الرجل الزوج والعصبة فالأولى العصبة أنهم يصلوا أولى من الزوج، لكن الزوج ممكن يصلي بعد ذوي الأرحام، يعني ما فيش عصبة وما فيش ذوي أرحام يبقى الزوج يصلي على زوجته، لكن لو الزوج موجود والأب أو الابن أو الأخ أو العم، الأولى هم عصبات المرأة أن يصلي عليه. صلى على الميت لها أجرها وثوابها، من صلى تبع الميت وصلى عليه له قراط من الأجر، ومن تبعه حتى يدفن ويفرغ من دفنه له قراط آخر، قلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القراط مثل أحد. يشترط في الصلاة ما يشترط صلاة في الجنازة، ما يشترط في الصلاة العادية أو الصلاة المكتوبة أو المسنونة من ستر عورة واستقبال قبلة وما إلى ذلك، لكن تختلف في أنها من وقوف فقط وليس فيها ركوع ولا سجود، وهي بعد النية تكبيرة الإحرام، وعند تكبيرة الإحرام ترفع الأيدي باتفاق بين الفقهاء، ترفع الأيدي في تكبيرة الإحرام ناويا الصلاة على من حضر من أموات المسلمين، إن كان رجل صلى على الرجل أو إن كان مرأة يصلي على المرأة. الإمام يقف موقف الإمام من المصلى عليه، إذا كان الميت رجل يقف الإمام عند الرأس أو عند الكتف، يعني عند، لأنه هو لو وقف عند الكتف هو أيضا واقف عند الرأس، إنما لو كانت امرأة يقف كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم قبالة وسطها، يعني لو كانت امرأة يبقى الرجل الإمام اللي هيصلي عارف اللي ميتة دي مين، أولا دي لو موليته أو قريبته يبقى هو عارف إنها امرأة يبقى هيقف عند وسطها. إذا كان الميت رجل يبقى يقف عند رأسه أو عند كتفه، ينوي الصلاة ويرفع يده مكبرا تكبيرة الإحرام أربع تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى هيقرأ الفاتحة، لك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتبسمل في سرك وتقرأ الفاتحة أيضا في سرك، بعد التكبيرة الثانية الثالثة الرابعة. الثلاث تكبيرات الباقية اختلف فيها الفقهاء هل ترفع فيها الأيدي أو لا ترفع الأيدي. الإمام الشوكاني رجح عدم رفع الأيدي إلا في التكبيرة الأولى فقط، وابن قدامة في المغني رجح رفع الأيدي في التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة، لأن ذلك ثبت عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره، فالأمر سهل. التكبيرة الأولى متفقين نرفع فيها الأيدي، من رفع في الثانية والثالثة والرابعة فذلك وارد في السنة، ومن لم يرفع في الثانية ولا الثالثة والرابعة فذلك أيضا وارد، وارد أنه لم يرفع، يبقى كأنه صلى الله عليه وسلم رفع مرة وترك مرة أخرى، يبقى الأمر سهل. بعد الثانية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد الأخير، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إلى آخر. بعد التكبيرة الثالثة ندعو للميت، لأنفسنا وللميت ندعو، إذا صليتم على صاحبكم فأخلصوا له في الدعاء، ندعو له بالمغفرة والرحمة، أن يغسله الله تعالى بالماء والثلج والبرد، أن ينقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أن يبدله دارا خيرا من داره وأهلا من خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه إلى آخره. يبقى ما وردت من صيغ في الدعاء للميت اللهم اغفر له وارحمه، يبقى اللهم وسع له في قبره، اللهم هيقيه فتنة القبر وعذاب القبر، يبقى كل هذه أدعية واردة ندعو بها عن رسول، اللي يحفظ شيء منها يدعو بها. بعد التكبيرة الرابعة ندعو في الختام لأنفسنا وللمسلمين أيضا، من مثل قولنا كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ممكن نقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولا. ولو كان الميت طفل لم يبلغ الحلم مش مكلف يبقى لسه ما ارتكبش ذنوب، يبقى الدعاء يكون لمن؟ لوالديه. يبقى في الدعاء اللهم اجعله أي لوالديه ذخرا أو فرطا وأجرا وذخرا وشافعا أو شفيعا مجابا، وثقل به موازينهما وأعظم به أجرهما وأفرغ عليهما صبرا، يبقى ندعو للوالدين، واجعله في كفالة إبراهيم، لأن ورد في بعض الروايات أن في الجنة شجرة تسمى طوبة الثمر بتاعها مثل حلمة الثدي، يعني كل من مات من الصغار الذين يحتاجون إلى الرضاعة يرضعون من هذه الشجرة، ويكفلهم أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام، قيل كفالة إبراهيم اللي هو سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام، وقيل يكون مع إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات صغيرا. المهم إن احنا بندعو لوالديه أي هذا الصغير إن يكون فرط لهم في الآخرة، يعني وعد لهم المنزل في الآخرة ويسقيهما يوم الفزع الأكبر ويوم القيامة يعني إلى آخره. ثم بعد التكبيرة الرابعة والدعاء نسلم، الوارد في السنة تسليمة واحدة تجزئ، السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم، تكفي تسليمة واحدة. لكن الشافعية والحنفية قالوا يجوز تسليمتين مثل الصلاة. يبقى ولذلك احيانا بقى حسب ما يتعود الناس. لما يعني كنا هناك في مكة مجرد الامام ما يسلم تسليمة واحدة على اليمين الناس كلها ايه بتسلم تتبعه في التسليم. انما هنا لو الامام سلم تسليمة واحدة على اليمين وسكت الناس تستنى الايه التسليمة الثانية عشان متعودين على التسليمة الثانية. انما التسليمة الواحدة تكفي. وبعد ان نسلم لا داعي لما يحصل لان احنا داعين على الميت خلاص. لا داعي لما يحصل في اوساطنا ان واحد يجي رفع ايديه الفاتحة. ها؟ يجي ناس تقول ايه نقرأ الفاتحة نقرأ الفاتحة للي مات. طب ما احنا قرينا الفاتحة في اول تكبيرة وصلينا على النبي صلى الله عليه وسلم في التانية ودعينا للميت في التالتة. يبقى الفاتحة اللي نمر اربعة دي ايه لازمتها مثلا يعني. لكن في امور احنا تعودنا عليها لكنها ليست في السنة. اللي دخل اثناء صلاة الامام يعني واحد دخل عشان يصلي فادرك الامام في التكبيرة التانية او التالتة هل يأتي بما مضى او بما فاته من تكبير؟ لا. يقوم يبدأ بايه؟ افرض انك لحقته في التالتة ابدأ بالفاتحة. طب قريت الفاتحة ولسه الامام بيدعي ادعي انت صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين تعالى في الرابعة اللهم اغفر له وارحمه اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعد وسلم مع الامام. قالوا لا يجب قضاء ما فات من التكبير يعني كبرت تكبرتين خلاص يكفي هذا لانها ليست صلاة علشان نقوم نجيب ركعتين تانية. وبعض الفقهاء قال اذا كان الميت لسه موضوع على الخشب بتاعته ولم يرفع يبقى في هذه الحالة ايه يجوز ان انا اكبر التالتة او الرابعة في سري اللي فاتتنا. ونراعي ان التكبير كله والدعاء كله في السر ما عدا الامام فقط. يجهر بالتكبير عشان يسمع الناس ويجهر بالتسليم ايضا عشان الناس يسمعوا ان الامام كبر او ايه او سلم. اذا كانت هناك امور اخر نستكملها ان شاء الله فيما يعني بقي لنا من وقت بعد صلاة العشاء. علمنا الله واياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا وصلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. بعض الاستدراكات في الأمور السابقة من مثل في حالة الغسل قلنا حالة التغسيل لا يجوز تقليم الأظفار وبالتالي من باب أولى أخذ الشعور الزائدة يعني لا يجوز حلق الإبط أو نتفه من باب أولى كما لا يجوز حلق العانة لأنه يترتب على هذا وذاك بالنسبة للعانة كشف العورة وهذا لا يجوز وبالتالي لا نحتاج لهذا الأمر لأنه ده في الحياة خصال الفطرة وسنن الفطرة مطلوبة. إنما ده خلاص مات وانتهى يبقى لا يؤخذ من أشعاره شيئا ولا من أظفاره لا تحلق عانة ولا إبط ولا تقص أظافره. وقلنا لا يجوز النظر إلى فخذ حي ولا ميت. كذلك يسن للواقفين اللي هم المعينين للغاسل الغض من الأبصار يعني مش كل واحد كده يتكشف الميت ولعله يرى فيه شيء لأنه قد يكون في الميت شيء يكره أن يراه الناس وبعدين يطلع واحد بقى يعني ما فيش أمانة أو ضمير يقول ده كانت الآلة بتاعته أو كان وضعه كذا أو كيت أو هذا كله لا يجوز. اذكروا محاسن موتاكم وغضوا عن مساويهم يعني لا نذكر إلا الشيء الحسن الذي نراه. ده بالنسبة لحالات الغسل. في حالة اللي برضو بعض اخواننا نبه اليها مسألة الصلاة على الميت اذا كان اكثر من واحد مات اذا كانوا رجال اكثر من رجل الافضل ان يصلى على الجنائز مجتمع يعني ما نصليش على كل واحد لوحده نصلي على الجنائز كلها، يعني نصلي على الذين ماتوا مرة واحدة، لأن الدعاء الكل هيصل للكل. الأفضل من الأموات يكون أولى أو أقرب إلى الإيمان، الأفضل. طب اتنين رجال ماتوا، أيهما الأفضل، رئيس مجلس الإدارة ولا الموظف؟ لا، الأفضل هنا أي الأتقى الأقرب إلى الله، اللي كان بيحافظ على الفرائض وعلى السنن وعلى وعلى، الذين يشهد له الناس أنه رجل كان رجلا فاضلا، يبقى في هذه الحالة يكون هو الأقرب إلى الإيه؟ إلى الإمام. إن كان رجل وطفل يبقى الأقرب هو الرجل والطفل بعده ناحية القبلة. إن كان رجل وامرأة يبقى الرجل أقرب إلى الإمام والمرأة ناحية القبلة. يبقى كما نصف في الصلاة، لو احنا منصلي الآن الرجالة ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، أولو الأحلام اللي هم البالغين، والنهى العاقلين، يبقى الرجال أولا ثم الأطفال إن كان هناك أطفال أو صبية ثم النساء. يبقى كذا ده في النسبة للصلاة. يبقى وراء الإمام مين؟ الإمام وشه للقبلة، وراه الرجالة الصبيان النساء. احنا بقى هنصلي، يبقى الإمام هيصلي هيعكس، هيخلي اللي قدامه الرجل، اللي وراه الصبي، اللي وراه المرأة. طب لما نيجي نضع النعش، أنا كإمام هصلي وأنا واقف قبالة صدر أو كتف أو رأس الرجل. طب يبقى النعش بتاع المرأة أنا مفروض أقف قصاد نصها، قصاد الوسط، يبقى نحرك النعش للإيه؟ ليمينك أنت كإمام، يبقى علشان يبقى النعش إيه؟ لأنه في هذه الحالة خلي بالك، إحنا لما هنيجي نحط الميت في النعش هنيجي نحطه إزاي؟ مستلقي على ظهره. طب ولو حطينا النعش في القبلة، لو حطناه ساعة قبل الصلاة عليه، يبقى الميت رأسه بحري ورجليه في القبلة. يبقى هنحط النعش ازاي؟ لو وضعناه هنا هنضعه مثلا في نهاية المسجد او في هذا الجزء، يبقى رجليه للامام ورأسه للخلف. لكن ساعة الصلاة هنحط رأسه فين؟ على يمين الامام، يبقى رأسه في الغرب ورجليه فين؟ في الشرق. يبقى ساعة الصلاة عليها ادي الوضع. يبقى اذا ده الـ الـ الـ الـ الـ النعش بتاع الرجل، يبقى هكذا عشان انا هقف قبالة الرأس. لو جبنا نعش المرأة يبقى هنضعه ازاي عشان نحط النص؟ هنضعه كده، يبقى في الوسط عشان يكون وسط المرأة قبالة رأس الرجل، والامام بيصلي قصاد رأس الرجل وقصاد وسط الايه؟ المرأة. يبقى الرجال اولا ثم الصبيان ثم النساء. ان كان هناك خنافة مثلا، واحد خنثى او واحدة خنثى، ما احنا مش عارفين لا رجل ولا امرأة، يبقى مكانه بعد الصبيان، مكانه بعد الصبيان، لانه ان كان رجلا لا نعرف، وان كانت امرأة لا، يبقى نضعها بعد الايه؟ مكانها بعد الصبيان. يبقى ادي وضع الجنائز عند الصلاة عليك. انا بانظر بس لا ربما تكون في اشياء فاتتنا. لو خرج شيء من الميت بعد تغسيله، بعد ما غسلناه حسينا ان فيه كده على السرير بتاع التغسيل شيء خارج، واحنا غسلناه 3 مرات او 5 او 7، يبقى يزال هذا الشيء بالماء فقط او بالغاسل يلف على يده خرقة كالمرة الاولى ويزيل هذا الشيء؟ وهل يعاد تغسيله مرة اخرى ام لا يعاد؟ 3 اقوال. يعاد تغسيله وتوضيئه، يعني نوضيه ونغسله، وفي قول ان احنا نغسله فقط، وفي قول ان احنا نوضيه نكتفي بوضوئه فقط. ده بعد الغسل لو خرج منه شيء يبقى يكتفى بالايه؟ بعد ازالة هذا الشيء يكتفى بالايسر، وهو مجرد الوضوء فقط، ده الايسر والاسهل. انما لو كفناه بعد ما حطناه في الكفن شعرنا ان هناك شيئا، احنا قلنا القطن بقى هيشيل المسألة دي، لكن لو خرج منه شيء بعد التكفين لا يعاد لا تغسيل ولا تكفين، لانه هيبقى فيه مشقة، هنحتاج ان احنا نشيل الكفن وبعدين نشوف كفن اخر او نبحث عن كفن اخر، كل هذا يبقى فيه ايه مشقة. وطبعا احنا بالنسبة لنا في مصر هنا الميت سواء كان رجل او امرأة بيوضع في النعش الخشب ده، فما بيبانش ان كان رجل او امرأة، ما نعرفش ساعة الصلاة عليه الا اذا قالوا او سألنا مين اللي ميت، يقولوا فلان او فلانة او واحدة ست او ام فلان. لكن هناك بيوضع في السعودية كان يضع الميت على الخشبة ومكشوف ويلف عليه الثوب يغطيه، فبيبقى ده معروف رجل. انما لو امرأة بيضع حديدة زي قفص حديد كده فوقيها في النص على النعش ويتغطى برضو بالايه بالسترة. نعم ها عربية برا هنا للي عربية في الناحية عربية اصابها. فلما يوضع القفص الحديدي اللي فوق المرأة ده استر لها، يعني نوع من السترة لها، فبتنعرف ان اللي ميتة امرأة. فانت لو عرفت اللي ميت رجل نويت الصلاة على الرجل، وانعرفت انها امرأة نويت الصلاة على المرأة، علشان تأنث الضمير، تأنث يعني اللهم اغفر لها اللهم ارحمها اللهم ابدلها خيرا من دارها دارا خيرا من دارها الى اخر. لو ما عرفتش وصليت على من حضر من اموات المسلمين ودعوت بما دعوت، ان شاء الله يصل اجر هذا الدعاء او ثوابه الى الميت. لو فيه خاتم او حلق، ناس بقى تصعب عليهم امهم ولا ابوهم، يعني هي جت على الخاتم والحلق ما تسيبه، هذا لا يجوز. حتى انهم قالوا لو خاتم ولم نستطع نزعه ما قدرناش نشيله من الاصبع نبرده او نجيب مقص كده بالراحة ونقصه، عشان حتى لو تمنوا جنيه او 2 جنيه واستفاد اديه لواحد غلبان ولا تصدق بيه على الميت. يبقى من باب اولى لو خاتم ذهب او حلق ذهب في اذن المرأة يبقى من باب اولى ان احنا ايه ننزع هذا ونراعي الرفقة، فان الله تعالى يحب الرفقة الهدوء والرحمة في الامر كله. يبقى اللي بيغسل واللي بينزع مثل هذا الشيء او غيره يبقى ايه يراعي الرفق، ما يكونش فيه قسوة، لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على مسألة تعتبر هي برضو اساس في الموضوعات الحاصلة الان، فقال صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا. يعني لو واحد هو بيغسل الايد وجه رافع ايده مرة واحدة ولا منزل ايده واتكسرت ايده، كسر يد الميت او عظم الميت يعتبر كأنه كسره في حال الحياة، لان الميت له حرمة ولقد كرمنا بني ادم. فمن هنا بقى المسألة الخلافية اللي ماشية الان وفي التشريع والقوانين، انه اخذ القرنية من الميت او اخذ بعض اجزاء منه علشان يستفاد بها الايه الحي. فالذي يتمسك بالاصل يقول انه احنا لا نملك هذا الشيء، ودي كلها ابتلاءات واختبارات للناس، وليرضى كل منا بما قسم الله له. والتاني يقول ان الميت ما بيستفيدش بهذه الاشياء وبيأكلها الدود والتراب وتفنى، وبالتالي لو استفاد منها احياء لا بأس. احنا قلنا الطيب لو وضعناه على اجزاء المواضع السجود، كذلك يجوز ان يرش الطيب على الجسم الميت كله. ورد عن بعض الصحابة انه طيب الميت بمسك من اوله الى اخره، يعني طيبه كله رائحة طيبة، هذا يعني ايه امر لا بأس منه. كذلك يجوز تبخير اللي هو يسمى تجمير الكفن، يعني لو في قلنا بتاعة البخور دي فحم وعليها البخور، يجوز ان انا امسك الايه الكفن ومشيه على البخور اللي طالع، يقوم المسام بتاعة الكفن تاخد من هذا البخور يبقى مبخر، ولهذا اللي برضو منكم كان يطوف كده حوالين الكعبة ولا حاجة يوم يلاقي الجماعة اللي معاه المجامل المجمرة او البخور بيبشلينها على دماغهم كده وبيطوفوا بيها حوالين الكعبة، يقوم لما يجي قرب من واحد من الجماعة اخواننا السعوديين يقوم يعمل ايه؟ لو معاها لو لابس طاقية بس زي حالاتي يخلع الطاقية وحطها فوق الايه؟ فوق البخور مبخرة عشان تتبخر ويجي لابسها تاني. طب واللي معاه غطرة يقوم يمسك الغطرة ولاففها على الايه؟ على المبخرة عشان يطلع البخور فين؟ في الغطرة، يبقى مبخر. لهذا قال لي احدهم ان الشيخ الله يرحمه بن باز كشفوا عليه مرة لقوا صدره مليان دخان، قالوا انت بتشرب دخان يا شيخ؟ ما بيشربش دخان. امال الدخان ده جاله منين؟ من البخور ده، كثرة البخور ده اللي بيطلع، لانه دخان ايضا بينفذ الى الجسم. فمن هنا البعض بيكرهه لانه قد يحصل منه ضرر، انما وجود رائحة طيبة ماشي. وننبه ايضا احنا قلنا من ضمن الشروط الثمانية التي تشترط في زي المرأة المسلمة ألا يكون مبخرا ولا معطرا، أو معناها البخور مش واصل للتوب بتاعها علشان خاطر ينفذ منه وبالتالي تبقى رائحته مبخرة أو معطرة بالنسبة للمرأة، هذا لا يجوز، لأنه كما ورد في الحديث أيما امرأة خرجت متعطرة ليجد قوم ريحها، ناس شموا الريحة بتاعتها ريحة البرفان والعطر اللي بتنشم على عدة أمطار، فهي والعياذ بالله زانية. حاضر ومروح انت. ايضا من الكفن من السنة ان يكون ابيض للحديث الذي قلناه ولقوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البيض فإنه أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. ولو مات الرجل محرم كما قلنا يبقى يكفن في ثوبيه اللي هو الإزار والرداء ولا يغطى رأسه ولا يطيب جنبوه الحنوط، فإنه يبعث يوم القيامة ملبي. طيب يعني بننظر كده قد نكون نسينا شيء قبل الأسئلة. من تبع جنازة وصلى عليها فله قراط، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قراطان، أصغرهما مثل أحد أو في رواية أحدهما مثل أحد. تقريبا يعني احنا كده غطينا مسائل التغسيل والتكفين والصلاة على الميت. يجوز بالنسبة للصلاة، يجوز الصلاة على القبر في من مات ولم يصلي عليه جماعة. يعني افترض احنا الاسراع بالميت وتجهيزه اولى. ما ينبغي لجيفة مسلم ان تبقى بين ظهراني اهله. يعني لو مات احنا بس احنا عندنا العادات بتاعتنا، لو مات بالليل هنخليه للنهار، انما لو مات هناك ممكن يجهز ويكفن ويصلى عليه ليلا ويدفن ليلا ايضا، يجوز الاقبار ليلا. فلو جه جماعة من الاقارب، افرض احنا صلينا على الميت ودفناه في صلاة الظهر واقاربه اللي جايين من مصر او اسكندرية او غيره ما حضروش الصلاة وقالوا يلا بنا نروح على القبر وذهبوا الى القبر، هل يجوز لهم ان يصلوا على الميت وهو في قبره مدفون؟ نعم يجوز ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور القبور مع اصحابه يوما فرأى قبرا جديدا. لمن هذا القبر؟ قالوا للمرأة التي كانت تقم المسجد، يعني تنظف المسجد، كانت امرأة سوداء تنظف مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال هل آذنتموني؟ كنت قلولي خبطوا علي وقلولي فلانة ماتت عشان أصلي عليها، فإن صلاتي رحمة لكم. لما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على واحد ده رحمة. ولهذا أحد الصحابة لما ماتوا عليه دين قالوا عليه 3 دنانير، هل ترك وفاء؟ قالوا لن يترك وفاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ صلوا على صاحبكم، مرضاش يصلي عليه. فأحد الصحابة رضي الله عنهم قال صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه. انا هنأدي ايه؟ انا علي الدين بتاعه انا هنأدي، بس ما تحرموش من صلاتك عليه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل آذنتموني؟ كنت قولوا لي عشان اصلي عليها فان صلاتي رحمة لكم. قالوا: كرهنا ان نوقظك او ان نزعجك، او كنت صائما وكرهنا ان نزعجك. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وصف اصحابه خلفه وصلى على المرأة في قبرها. فلو جه بعض الاهل او الاقارب ما كانوش صلوا على الميت في المسجد، يبقى لهم ان يصلوا عليه فين؟ في عند القبر. كما يجوز الصلاة على الغائب. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي ملك الحبشة نعى النبي صلى الله عليه وسلم موته الى اصحابه، ابلغهم، اوحى الله تعالى اليه. ما كانش فيه المحمول عشان يخبروا، المحمول بتاع سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فاعلم اصحابه بذلك وصلى على النجاشي. هنا بقى قالوا: طيب اصله ما حدش صلى على النجاشي هناك لان ما كانوش يعرفوا صلاة الجنازة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه حيث لم يصلي عليه احد. يبقى الذين ذهبوا الى ذلك تمسكوا بالاصل انه لا يصلى على الغائب الا اذا علمنا انه لم يصلى عليه. الجماعة اللي ماتوا في حادثة الطيارة ما لقناش جثث ولا اموات عشان نصلي عليهم، يبقى يجوز في هذه الحالة ان المسلمون ايه؟ يصلوا عليهم مع انهم ليسوا موجودين، لان الصلاة اهم ما فيها بعد قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعاء لهؤلاء الاموات بالمغفرة. طيب جماعة في السعودية وليه اب هنا مات او ام مات وما صلاش عليه، هل يجوز ان يصلي هناك عليه؟ نعم، بعض الفقهاء قال يجوز ان يصلي على هذا الغائب من باب ايه؟ الدعاء له والرحمة. لكن الاصل ان يكون الميت موجود وانا بصلي عليه، لكن يجوز ان انا اصلي على غير موجود اذا كان دخل قبره وانا ما صليتش عليه، او كان في مكان بعيد ولا اعلم هل صلي عليه، او حتى لو علمت يجوز لي ان انا اصلي عليه. وطبعا الصلاة على الميت في المسجد تجوز كما هو حاصل اذا امنا تلويث المسجد، يعني لم نخشى من تلويثه، لان قلنا قد يخرج من الميت شيء وينزل من النعش على المسجد يقوم يلوثه، يبقى هنا في الحالة دي احنا بنحتاط، يبقى يجوز الصلاة. كما يجوز صلاة النساء على الجنائز لانها صلاة ايضا، يبقى والسيدة عائشة رضي الله عنها لم تحضر الصلاة على سعد بن ابي وقاص وارسلت، قالت ارسلوا الي سعد ليصلي عليه، ويعني معناها انهم حملوا اليها جنازة سعد او نعش سعد ووقفت وصلت عليه. يبقى يجوز للمرأة ان تصلي منفردة كما يجوز لها ان تصلي مع الجماعة في جماعة على من مات. طب النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه كيف؟ جماعة جميعا فرادة، كان يدخل كل واحد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويطلع، كلش يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويطلع، لانه من يؤم المصلين للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل واحد من المسلمين كان يدخل ويصلي على سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالاربع تكبيرات ويخرج، والتاني يدخل ويصلي ويخرج. انما بقية الصحابة من اول سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر صلي عليهم في المسجد وصلي عليهم من امام المسلمين والمسلمون جماعة خلفه. الباقي ان شاء الله في اللقاء القادم. قبل ان كان هناك اسئلة، مسألة حمل الجنازة والسنة في حملها والمشي أمامها أو خلفها والركوب أو ما إلى ذلك، وما يحصل أثناء السير وحمل الجنازة والإقبار والسنة في الإقبار وما يتبع ذلك من قضاء الدين أو الوصية، الإحداد على الميت بالنسبة للنساء خاصة، السرادقات وما يحصل فيها. يبقى لعلنا نختم في اللقاء الخامس من لقاءاتنا مع الجنائز هذه النقاط إن شاء الله رب العالمين. لا أدري هل بقي وقت للأسئلة التي جاءت. كان في سؤال هنا من المرة اللي فاتت: الصلاة للميت وخاصة الصلاة المفروضة هل هو مستحب؟ وإذا كان مستحب ما الحكم الشرعي في صلاة العصر؟ الكلام ده احنا يمكن أجبنا عليه. لا نصلي صلاة فاتت من مات، يعني اللي ماتوا عليه صلاة ما نصليش بداله، لأن الصلاة لا تسقط عن الإنسان إلا في حالة الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، وحالة الجنون وعدم العقل بالنسبة لأي فرد. إنما واحد عقله موجود فيه يصلي حسب ما تيسر له، ولو كانت الخراطيم والبتاع المباول والمبالس كلها طالعة من جسمه برضو يصلي على الحالة التي هو عليه، ولو بالإيمان ولو برأسه يصلي. إنما الوارد فقط من مات وعليه صيام صام عنه وليه. يبقى لو واحد مات، أمي أبويا مات وعليه صيام، وبعد رمضان كان يمكن أن يصوم لكنه مات، يبقى أنا كولي يعني أرث فيه أتولى أموره لو كان عايش، يبقى في الحالة دي أنا أصوم عنه. إنما لم يرد في الصلاة عن الميت شيء، يعني ما تصليش أبويا أو أمي قاعد أسبوع في مستشفى أو مريض وما صلاش هذا الأسبوع أجي أصلي بدلا منه، هذا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. إنما اللي وارد التصدق عن الميت، عليه زكاة أطلعها، كان ناوي حج أعمل عمره عنه أصوم عنه.